قال ابن مالك: وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرا ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي، في هاتين المسألتين فقط. نعم. إيش؟ نعم. هل الخوف محقق؟ طيب، إذا كان محققا فإن الجماعة تسقط عنه، وحينئذ لا يكون ترك واجب. ما دام وجوب الجماعة يسقط في الخوف، بقي الآن غير واجب عليه. نعم. الجبن بارك الله فيك نوعا جبن طبيعي وهو الأول الخوف، أما الجبن الذي يؤدي إلى ترك الواجب هذا ما يمكن. نعم. اي لكن فرق بين هذا وهذا، زياده ايمان المؤمن بالمصائب زياده ايمان بالقدر ورضا بما صنع الرب، اما ايمان الكافر فهذا ايمان ضروره، ولهذا فلما نجاهم البر اذا هم يشركون. ايمان ضروره، مو بايمان رضا واقتناع وتسليم. المؤمن يرضى ويقتنع ويسلم فتجري من شرح الصدر، اما ذاك لا، انما يؤمن من اجل حصول غرضه الدنيوي فقط، ولهذا اذا حصل له غرضه الدنيوي عاد الى ما كان عليه. واضح؟ نعم. الذي ارى ان الاصح القول بالتضمن او بالتضمين، لكن القول بالتضمين ما يتسنى لكل واحد، إنما يفهمه شخص طالب علم يفهم التلازم بين المعنى المراد وبين المعنى الذي يدل عليه ظهر اللفظ، فهو فيه صعوبة، ولهذا نقول إن عجزت عن التضمين فاجعل الحرف مؤولا بحرف يناسب المذكور. ها؟ يدخلون في الكفر مسارعين. واضح؟ نعم. ما هي ذكر؟ ما ذكر؟ بفتحها تحت اليوم وخافوني. ما ذكر؟ ما ذكر؟ يعني حذف اليوم؟ حذف اليوم؟ حذف اليوم أو بقاؤه؟ ما عندي ما ذكر؟ إذا استبدلنا حرف الباء من صح عين من يشرب منها من قبل. طيب إذا استبدلنا يشرب بمعنى يروى، عين يروى بها، يعني يروى بسبب ويشرب بسبب، لا يشرب منها بعض من للتبعيض. والباء السبب. هنا واضح. طيب عبد الله، يصل يعني ومن اتبعك المؤمن حسبه من الله يصل. إيه كيف يجوز مع الفاصل قول واحد، مع الفاصل يجوز قول واحد، أما مع الفاصل ففيه خلاف فصحيح الجواز. واتقوا الله الذي تساءلون به. ها. نعم. وارحامي.